احنا مش هناخد قرى ميزين اهو ننزل فيها بعد ما نطلب منها اهليها. وامتى هنقوم على ميزين؟ اما يفوتوا اليومين دول مش شايف اي معنى للانتظار. انا بعت للخان جواب فيه معاد وانذار. وانت من امتى كنت بتحافظي عن مواعيد؟ انا ببص لبعيد، مش جايز الخان يعملها ويصدر اوامره لاهل ميزين عشان يخرجوا منها ونوفر الحروب اللي هنشعللها. ادخل. في برا واحد درويش اقول له امشي من هنا ما يمشيش، ويدخل كمان من غير استئذان. الله، الدرويش ازاي ما تدخلني؟ اما انك درويش ما تختشيش. بس ما تشتميش. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ الكاهنة مش عارفة مين انا. برا برا برا. بس استنى ما اكلمك بصوت الطبيعي وبعدين بيطرديني. استنى كده، اظن دلوقتي لما تسمعيني هتعرفيني. الله، الصوت ده مش غريب عليا. طب استنوا كمان اما اشيل الشعور المستعارة دي. الله، كهون، انت كهون، انت كهون، انت كهون. الله يجازيك يا كهون. والله انا ما عرفته ساعه ما شفته. يعني التنكر اللي انا عامله ده ما ينكشفش اذا كنا احنا ما عرفناكش؟ مع اني نازل معاكم ده. انا عارف انك عامل لهم منجم لكن ما شفتكش. ولما شفتيني ما عرفتكش. المهم ان الخان ما يثقش الا فيا. يا ابن الجنيه، وانا بقى مخليه زي حته العجين في ايديا. اقول له الغرب يروح الغرب، اقول له الشرق يروح الشرق. يعني هيحاربنا ولا لا؟ طبعا لا، هو احنا بنلعب؟ ده شيء مرسوم ومتوضب. لكن انت ازاي تجرؤ وتجينا جبل البرتقال؟ ما تخافش لحد يشوفك من الفرسان. ما انا النبادي جاي بامر الخان. جاي بامر الخان؟ دي حكايه اخرى كمان. انت بتقول ايه يا راجل؟ انت مش بعتي له جواب عاجل مع الحمام الزاجل؟ وديته مهله يومين يتصل فيهم باهل ميزين، وفي خلال اليومين دول ان ما كانتش تجنة منه موافقه هنقوم على ميزين فجاه، نطربقها على اللي فيها ونخلي وطيها عليها ونطرد منها اهاليها. ساعه الجواب ده ما وصل اليه ما بقاش عارف دماغه من رجليه. وبعد ما عرف اللي فيه سالني نعمل في الجواب ده ايه؟ وقلت له ايه؟ قلت له نرد عليه وباختصار اتفق الخان معايا عشان اجيلكم وبالنيابه عنه افوضكم. على ايه؟ على ايه؟ على ان قرى ميزين تساع اللي فيها وتساعكم. يعني نعيش معاهم في بلدهم؟ بعد سنه ولا اتنين نطردهم وناخد اللي وراهم واللي قدامهم. ايه رايك يا ام الكواهين؟ الراي للكواهين. ميزين ميزين ميزين. خلاص اسمع يا كهون، روح للخال وقول له موافقون. طب حس كده، اما اقوم اروح له قبل ما يشاور عقله. استنوا اما البس الشعر المستعار. ها كده هو. شوفوا شكله تغير ازاي. وغير صوتي كمان. ها كده شوفوا صوتي لما اتكلم. صوت المنجم وشكل المنجم. سلم سلم. قوم يا كهين اقفل وراه في سلامة الله. سلم سلم. مع السلامة يا سيدنا المنجم. وخرج كهون من هنا وانا اتسللت وجيت لكم من هنا. شيء مش معقول، المنجم يطلع هو كهون؟ يعني المستشار خان هو عدو الخان. اسمع يا سنجابة، ما اقولك انا تحت امرك. انت تقوم الوقت اهو وترجع جبل البرتقال، وزي ما دسوا المنجم على الخان احنا هندسك على الخان والمنجم والكاهنة كمان. امرك يا ملك الجان. تستطيع ان تنصرف الان. في سلام. يا مولاي الخان. لا لا يا سيدنا المنجم، انا بس